أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bye. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ذلك اليوم الحق فمن شاء رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ذلك اليوم الحق فمن شاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. What? أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن وهديناهم النجدين الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الفاتحة.